إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. كال علماء الغرب المديح للحسن الوزاني وكتابه وصف افريقية والامور الهامة بها. يقول العلامة الروسي كراتشكوفسكي: كان لليون الإفريقي تأثير قوي على العالم الأوروبي، فمنذ بداية النصف الثاني من القرن السادس عشر على وجه التقريب، وعلى مر 3 قرون بعد ذلك، لم يستطع أن يتجاهله كاتب أو عالم يود الكلام عن إفريقية. ويقول المستشرق الألماني هارتمان إن ما يتصف به كتاب وصف إفريقية من ميزات أمر معروف للجميع، ولن أتردد في الموافقة على ما قاله البحاثة من قبلي من أن هذا الكتاب كنز من الذهب، ولولا وجوده بين يدي لخفيت علي أشياء كثيرة. ويقول العالم الفرنسي شوفير إن ليون الإفريقي هو آخر الجغرافيين العرب المشهورين في تلك البلاد، وقد جاء بعده بالطبع عدد كبير من المؤلفين المغاربة في مجال الجغرافيا، غير أن مصنفاتهم تعالج نقاطا منفردة. أما المصنفات الجامعة من طراز مصنف ليون الإفريقي فإن هذا كان آخر العهد بها. أحسنت النصيحة يا هارون باشا. إنما هي حكمتك يا مولاي السلطان سليمان القانوني وبطولة جنودك المغاوير. بماذا تنصح الآن؟ أنا أصغر من أن أوجه النصيحة لمولاي السلطان. كل ما هنالك أني أرى استمرار الحرب واقتحام البلاد والهجوم على شارلوكان إمبراطور إسبانيا من جهة، وفيردناند إمبراطور النمسا من جهة أخرى. ما رأي الصدر الأعظم؟ أوافق على رأي هارون باشا، فهو رأي حكيم، لكني أفضل أن نؤجل العمل به الآن. وما السبب؟ ليس في صالح الدولة أن تأخذنا نشوة الفتوحات في أوروبا وننسى أن لنا أعداء في الشرق. أتعني الصفويين حكم إيران أيها الصدر الأعظم؟ أجل يا مولاي السلطان، فإنه من المهم تأمين شرق البلاد على أفضل وجه. أوافق على هذا الرأي. يسعدني سفرنا معا إلى بولونيا يا هانز. شكرا لك أيها الكاردينال. لكنك تنزل إليها كثيرا هذه الأيام. صدقت. لماذا؟ لماذا صدقت؟ بل لماذا تذهب كثيرا إلى بولونيا؟ أستطيع أن أقول إن السبب هو الاطمئنان على صحة أحد أصدقائي. هذا السبب الذي تستطيع أن تقوله؟ نعم. فما السبب الذي لا تستطيع أن تقوله؟ إنه أحد الأسرار أيها الكاردينال. سر علي أنا؟ أنا الذي أعد من أكبر كرادلة روما؟ أجل. إذن فأنت تقوم بعمل ضد الكنيسة وأنا سوف... تمهل تمهل يا سيدي ولا تطلق أحكاما بلا دليل، واعلم أني أذهب إلى بولونيا في مهمة بتكليف من مقر البابوية. من مقر البابوية دون علمي؟ المهم أنها بعلم قداسة البابا كليمنت السابع. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس. تعال نراجع معا ما كتبته يا وزان. لا بأس يا هانس. أنت ألفت الكتاب الأول في الكلام عن إفريقية بصورة عامة وعن سكانها من البدو الرحل. تماما. أما الكتاب الثاني فهو في وصف مراكش ونواحيها. أجل. أما الكتاب الثالث فهو عن مدينة فاس، والرابع عن تلمسان، والخامس عن طرابلس. لا لا لا لا، الخامس عن بجاية وتونس، أما السادس فهو الذي عن طرابلس. نعم. الكتاب السابع عن بلاد السودان. تماما. والثامن عن مصر. بالضبط يا هانس. هل بدأت في الكتاب التاسع؟ أجل، وهو أخطر الكتب. ماذا؟ أخطرها؟ نعم يا هانس. من أي ناحية؟ ستدرك أهميته إذا عرفت ما أبحثه خلاله يا صديقي. وما الذي تبحثه في الكتاب التاسع هذا؟ أهم ما في إفريقية بعد أهلها. ماذاك؟ وصف أنهارها وما فيها من أنواع الحيوان والأسماك والنباتات والطيور والمعادن. كل ذلك يا وزان؟ نعم يا هانس. هذا كلام في غاية الأهمية فعلا، وهناك ناس كثيرون سوف يستفيدون من هذه المعلومات القيمة. نعم نعم. التي لا تقل أهمية عما ذكرته من معارف عن بلاد إفريقية ومسالكها ودروبها وممالكها. شكرا لك يا هانس. لقد بدأت هذا الكتاب التاسع بالحديث عما أنوي إراده فيه، متعرضا لما ذكره بيلينيوس من معلومات في هذا الشأن من قبل. ماذا قلت عن ذلك يا وزان؟ دعني أخرج لك الورقة التي كتبت فيها مقدمة هذا الكتاب التاسع حتى أقرأ لك ما كتبته بنصه. تفضل. ها هي دي. اسمع يا هانز ما كتبته. قل يا وزان فإني أستمع إليك بكل حواسي. في هذا الكتاب التاسع من كتاب وصف إفريقية والأمور الهامة بها سوف أتكلم عن الأنهار والمعادن والنبات والحيوان وما يوجد منها في إفريقية وأماكن تواجدها، ولن أدع منها شيئا، كما أني سوف أنحي جانبا ما كتب عنها سابقا من كتابات قليلة غير صادقة، فأنا لن أعرض لما كتب من قبل باستثناء كثير من الأشياء التي أوردها بيلينيوس الذي كان بحق رجلا ممتازا ذا مذهب فريد، وهو كثيرا ما وقع في الخطأ عند معالجته الكلام على أشياء بسيطة تتعلق بإفريقية، غير أن ما رد ذلك ليس لعيب في نفسه بل لما حصل عليه من معلومات خاطئة ولرغبته في أن يقلد من كتب قبله. وعلى أي حال فإن الخطأ في أمر صغير لا يكفي لمحو الصفات الطيبة التي من شأنها أن تضفي رونقا وبهاء على ما يتصف به المجموع من جمال وزينة. أيها الخادم. طوع أمرك يا سيدي خازن الأموال. هل نزل قداسة البابا إلى بستان القصر؟ نعم، إنه في الجهة الغربية. شكرا لك. طوع أمرك يا سيدي. لا بد من حسم هذا الأمر اليوم، فمن غير المعقول أن يجيء ذلك العربي الأفريقي فيأخذ أموالا طائلة بدون وجه حق، فهناك كثير من شباب روما أحق منه. مرحبا أيها الخازن. بوركت يا قداسة البابا كليمنت. خيرا. جئتك بشأن ليون الأفريقي يا سيدي. ما به؟ إننا نمنحه راتبا ضخما. لقد أمرت له بهذا الراتب لما يقدمه لنا من خدمات جليلة أيها الخازن. يا سيدي، لقد فشل في المهمة الوحيدة التي بعثت به لأدائها، وفي أثناء عودته كسرت ساقه. أعلم ذلك. مكث في بولونيا لعلاج ساقه، وقد علمت أنه عالجها وشفيت. أعلم ذلك أيضا. فهل تعلم يا سيدي أنه لم يعد إلى روما، بل إنه يسكن في بولونيا ويرتع بالراتب الكبير الذي يتحصل عليه دون أن نستفيد منه بشيء؟ أعلم كل ما قلته، أما مسألة أننا نستفيد أو لا نستفيد فأعتقد أني أكثر الناس إدراكا للفائدة من عدمها. بالتأكيد يا سيدي. ما دمت تقول بالتأكيد، فلماذا جئت تراجعني الآن أيها الخازن؟ عفوا يا سيدي، عفوا، إنني لا أراجعك، وإنما قلت في نفسي ربما أدى ازدحام مشاغلك إلى عدم انتباهك إلى وضع ليون الأفريقي. حسبك أيها الخازن، أتظن أن مثلي لا ينتبه؟ إنما يكفي ما قلت، فأحيانا يؤدي الاعتذار عن خطأ إلى مزيد من الأخطاء. فاذهب لعملك وابعث إلى ليون الإفريقي راتبه أينما كان دون أن تنقص منه شيئا. طوع أمرك يا سيدي، بإذنك. انتشر كتاب وصف إفريقية والأمور الهامة بها انتشارا واسعا، لذلك نجد أنه عقب صدور طبعته الإيطالية في منتصف القرن السادس عشر ظهرت ترجمة له باللغة اللاتينية وترجمة فرنسية ثم ترجمة إنجليزية، وتوالت الترجمات إلى العديد من اللغات، وظهر عدد كبير من الطبعات، استمر حتى القرن التاسع عشر حيث توج ذلك بطبعة شوفير الفرنسية وطبعة براون الإنجليزية، وهما طبعتان علميتان دقيقتان. وتوالت الطبعات والترجمات حتى الترجمة الأسبانية سنة 1952، وأحدث الطبعات كانت الترجمة الفرنسية التي صدرت بقلم إيبولار، وقد صدرت في جزئين في باريس سنة 1956. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.